رتل القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء. المصنف رحمه الله يقول أهل العلم بأنه لم يبوب كتابه باب مخارج الحروف باب الصفات، هذا ليس من المصنف، وإنما من النساخ والشراح، ويذكرنا هذا بإمام من الأئمة كذلك لم يبوب كتابه. من يذكرنا؟ مسلم رحمه الله. مسلم لم يبوب كتابه، والتبويب من الشراح، والتبويب من الشراح. الباب الأول بعد المقدمة مخارج الحروف، باب مخارج الحروف، والمخارج جمع مخرج، والمخرج الصرف، المخرج مصدر ميمي يدل على مصدر ميمي له، يؤتى به للمصدر فقط، هنا أتي به المصدر فقط أم أتي به لشيء آخر؟ مخرج، مخرج مسجد ظرف، إذن مكان الخروج الحيز، المصدر ميمي يؤتى به للدلالة على الحدث، ويؤتى به للدلالة على المكان أو الزمن، فنقول مخرج الدال هنا، مخرج القاف هنا، أي مكان الخروج هنا، كمسجد، مكان السجود، جعلت لي الأرض مسجد، أي مكانا للسجود والصلاة. إذا مخارج الحروف، الحروف معروفة، حروف تبدأ به الألف وتنتهي به الياء، عددها شحال؟ لا هذه ما قال فيها شيء، هذه لا شحال؟ 28 وقيل 29، الخلاف في الهمزة، الخلاف في الهمزة، لكن الهمزة عندنا حرف الآن، الهمزة حمزة، احنا عندنا 29 حرف، ما ندخلش الخلاف، لا بد لنا من الهمزة أن نذكر مخرجها. عندهم حروف أصلية وهي هذه 29، أي تسمى بالحروف الأصلية، هي لك أحمد. عندهم حروف تسمى حروفا فرعية، مثلا الهمزة، الهمزة أ، وتحذف نقول آمن، أصلها أأمن، نقول آمن، وتسهل الهمزة، نقول أأنذرتهم، نقول إيش؟ أأنذرتهم. هذا التسهيل حرف فرعي، فليس همزة وليس مدا، فهو حرف فرعي تولد من الهمزة، من الحرف و الحرف الذي من الحركة وما شابه من الحرف، يعني أقول مثلا أأنذرتهم، قرأت الآن الهمزة، أما التسهيل فهو بين الفتحة والألف، ما قلت أأنذرتهم ولا نقول أأنذرتهم، فقل أأنذرتهم وليست هاء وليست أهانذرتهم، لا تسمى الحرف بين بين، يسمى بين بين. كذلك الغنة، الغنة لما قلنا مثلا من قبل، من قبل هذا حرف، النون خرجت من مخرجها الأصلي، لكن من هذه الغنة حرف، لا ليست حرفا، ليست حرفا أصليا، وإنما هو حرف فرعي، حرف. إذا عندهم حروف أصلية وعندهم حروف فرعية. الآن نحن في دراسة الحروف الأصلية، في دراسة الحروف الأصلية. قال مخارج الحروف، المصنف ذكر بعض الأبيات وتتابعت فيها المخارج. المخارج عند أهل العلم نوعان، مخارج كلية ومخارج جزئية، مخارج كلية ومخارج ومخارج ما قلت مخارج يوصح الله يحوين، نقول مخارج كلية ومخارج جزئية. المخارج الجزئية هي التي يتحدث عنها المصنف هنا، كلام المصنف حول المخارج الجزئية 17، المخارج الجزئية 17، فهي التي تخرج منها حروف العربية. لكن قبل الحديث عن الحروف لا بد أن نتحدث عن أمر مهم من هنا، وهو ما يتعلق به كيف يحدث الصوت، طريقة مشكلة يكون الصوت بالتصادم، يكون الصوت أي تصادم يحدث صوتا، أو بالاهتزاز، لمبلبلوطا الاهتزاز، الله الهداية، المعازف معروف محرمة، لكن مقصودهاش أن ذلك الاهتزاز يحدث صوتا الى ارسي شيخ شباب تسمع تسمع صوتا. اذا هناك طرق تحدث بها الاصوات في الطبيعه لكن في جسم الانسان نحن نريد ان نعرف كيف يخرج الصوت من جسم الانسان. عندنا في باب الصوت الرئه، عندما نتحدث عن الصوت لابد ان نتحدث عن الرئه او الرئتين. علاش؟ لان الصوت لابد له من نفس، الصوت لابد له من نفس، ومصدر النفس ايش نوعان، اما ان تدخل النفس او ان تخرجه، فنقول شهيق وزفير. حديث اهل التجويد في باب المخارج يتحدثون عن الزفير لا عن الشهيق، الشهيق ما عنده علاقه. الدري الصيف واش كيقرا؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فيقرا بالزفير وهذا ممنوع، وهذا ممنوع. لا، نقرا بالزفير لا بالشهيق. عندما ينتهي نفسك قف، ولهذا شرع الوقف في القران. لو جاز ان تقرا بالشهيق ما احتاج الناس الى الوقف، ما احتاج الناس الى الوقف. اذن الزفير خروج النفس، أين يخرج؟ يخرج من الرئتين، بعدما دخل يستفيد منه الجسم يخرج النفس، ما عندنا علاقة ما نديرو ما يتعلق بالجسم مع الأكسجين وكذا، لكن نتحدث الآن عن هذا النفس الذي خرج، لأن النفس الذي دخل لأمور كثيرة في الجسم يحتاجها الجسم وهي أساسية. خروجه ضروري، خروجه ضروري. عندما يخرج من القصبة الهوائية هي التي أمامنا الآن، يعني القصبة الهوائية هي التي أمامنا الآن، بمعنى ان الله عز وجل جعلها غضروف، هناك ما كتزداش، ما كتلتصقش، يعني فاش كتذبح كتملكاش قويه ما كتلتصقش، هي ما كتزداش قادوس. لكن في اعلى القصبه الهوائيه في اعلاها في نهايتها جهاز يسمى بالحنجره، جهاز يسمى بالحنجره. في جسمنا بعد الفم في الحلق، في بداية الحلق طريقان، طريق للغازات عموما وطريق للأكل والشرب للأجسام. الأجسام تذهب إلى الأكل والشرب، يذهب إلى المعدة، له طريق خاص. لكن الغازات يعني النفس يذهب إلى الرئة، يذهب إلى الرئة. يعني كاين واحد رومبوان، كاين واحد الستوب، كاين واحد مهم المصطلحات ديالنا في هذا المكان، يمنع دخول الاكل والشرب في مكان التنفس، لانه لو دخل لانسد باب التنفس فانتهت حياه الانسان. وبعض المرات كيدخل شي شوي حدا الباب، ماذا يقع؟ هي الشرقه اللي كنقولوا حنا كتشرق السدود، هذا يعني بدأ حين عند الباب، أما إن دخل فهذا أمر آخر. هذا العمل لوجه أن يدخل النفس أو الأكل والشرب، مجاري النفس هو الغالب، يعني النهار كامل 24 ساعة وأنت كتنفس، لكن تأكل وتشرب كم من ساعة في النهار كامل؟ توصل ساعة وأنت جالس كتأكل وتشرب، عند بعضنا قد نصل إلى ساعة، لكن 23 ساعة العمل كله للنفس، العمل كله للنفس. إذن الممر الأساسي هو والذي يشتغل دائما هو ممر النفس. لكن عندما يأتي الأكل والشرب هناك باب يسد ممر النفس، يسمى عندهم بلسان المزمار. كاين واحد الباب كيسد وقت ما بدو شي ماكلة ولا شرب، كيسد بلس اش ممر الأكسجين. ولا بتعرف دير الدكاك ودو صغير، يعني ما يسمى بتحفة آدم، هذه الحنجرة، الباب مباشرة من هنا، لما تمرر أكل أو شرب طريقة طبيعية تصعد الحنجرة فينغلق الباب، ذلك تلقى الحنجرة طلعت لحظة ما طلعت سد الباب فيمر الشيء يعني الجسم إلى مكانه المعتاد. نظام الله سبحانه وتعالى وضعه في الإنسان وفي الحيوانات سبحان خالق. إذا عندنا الحنجرة وعندنا القصبة الهوائية، لكن الذي نتحدث عنه أن لسان المزمار يغلق أو يسد الحنجرة، لكن داخل الحنجرة، داخل الحنجرة هناك أمر هو الذي يتعلق هذه الحنجرة الآن. هذه الأمام ديالها هي التي تفاحة آدم، كان اسمه قلت لك تفاحة وبقات هنا، المهم الخبر ما حضرناش اليوم. المهم هذه هي الأساطير، نسأل الله السلامة والعافية. هي هذه، لكن هي خارجة عند الرجل أكثر من المرأة، هذا هو الفرق فقط. لا لا لا، حواحيتي هي كذا كذا دزت، المهم هذا النظام الذكوري كيقولوا هما، ولكن الراجح هو مسكين كذا تابع فقط وقفت لي هنا. اشرح انت من عندك المقصود اناش هذه تفاحه ادم. لسان المزمار هو هذا، دابا هذا العكس، دابا هذا كيشوف من اللور، هذه الجهه كتشوف من اللور الان. لسان المزمار هكا، لسان المزمار هذه البلاصه هي هذه، هذه البلاصه فيها واحد الاله نشوفوها هي هذه. دابا حنا كنشوفوا من الفوق، دابا الاله من الفوق، ها لسان المزمار هو هذا اللي كيسد الى ما تدوزش حاجه. هادو يعني بحال لحم رقيق جدا، بحال لحم رقيق جدا، هذا يسمى ب الوترين، هذه هي الاوتار الصوتيه. الاوتار الصوتيه هما دابا هاد البلاصه، هذه القصبه الهوائيه، هذا الدخل الهبطه، لكن هادو كيتسدوا، هادو مفتوحين الان فاش كتنفس كيكونوا مفتوحين، هذه هي الطريقه ديالهم، الطريقه تفي. لكن الا مسدودين بهذه الطريقه، دابا هذا كيتكلم، هذيك الاولى راه رسم، هذه صوره حقيقيه، هي صوره حقيقيه، هذو من الوترين. دابا هذا كيتكلم، فاش كيتكلم كيزدم كيتزدوج هذه الاوتار الصوتيه. اذا عندنا الان ان هذه الاوتار لما يمر النفس حذاءها تتزعزع، كدير واحد الاهتزاز، هي مفتوحه. دابا هذه صوره حقيقيه الاولى مسدوده وهذه مفتوحه، دير يدك هنا وتنفس عادي شويه، قول باش تحس بالاهتزاز منين كيجي ولا دير عمليه اخرى. لان الان كنتكلموا على التجويد، انتبهوا حنا كنتكلموا على التجويد، هاد الامور ما بغيناش ناخذوها نظريا، بغينا ناخذوها عمليا. يعني اي حاجه ناخذها عمليه، ما ناخذوش نظريه نقول لا مخرج كيخرج لا وندوزو، لا هذا ما يصلح في التجويد، لا خصنا ناخذها عمليه، ماشي بحال نحو الان، ناخذها عمليه. الى سديتي ودك بجوج كتنفس عادي، لكن حدث الصوت شوف الفرق، قرا اف اف، قرا اف اف، الفاء ولا الفاء اف اف، ها بالفرق. اذا المخرج اللي كنتكلم على اف، هذه البلاصه مفتوحه، هي مفتوحه، النفس كيدوز بحريه، ها ما كاينش اهتزاز هنا. اللي كيحدث الفاء هو الشفتين اف، لكن فاش كنزدي الوترين الصوره الاولى فاش كنزديهم كيولي الاهتزاز من الوترين زياده على التقاء الشفه باطراف اللسان، كيولي حرف في مثلا ولا الذال، ها قول اث اذ، نفس المخرج، لكن لما تقول اث كيكون المخرج هنا مفتوح، لما تقول اذ كيكون المخرج مزدي، كيكون اللي يهتز النفس راه كيدوز، ولكن كيدوزاش بواحد السرعه اللي كتخليهاش هذاك جوج الاوتار كيهتزوا الوترين الصوتيه. اذا فاش كنقول المد، هذا هو المد، آمن الرسول، اللي كيهتز واش هو الوترين، هذا هو معنى المد، المد فيه اهتزاز الوترين، وكيكون النفس خارج من الفم. هذا الخلاصه، ان المصدر ديال الصوت هو الوترين، المصدر الاول، الول الاول ديال الصوت هما الوترين. يعني في كتب اخرى كنقول الاوتار، هي هذه ترجمه حرفيه، لان اللي كانوا بداو بهذا الشيء وماش تشريح هما الغربيين وما عندهمش المثنى، فاللي ترجموه ترجموش الاوتار الصوتيه، هما كاينش الاوتار، كاين عجوج وتران صوتيه فقط. هذه الاوتار الصوتيه لها حالتان رأيناهما. الحالة الأولى التباعد، الحالة الأولى التباعد، ماذا يحدث بالتباعد؟ لا شيء. بالتباعد لا شيء، يكون نفس طبيعي، لكن بالتضام يحدث اهتزاز. الحالة الثانية، عندنا حالة ثالثة قطع النفس. قرأ يؤقف، يؤمن، قرأها يؤقف، يؤقف، أوقف عليها. هنا انقطع، ما كان إلا اهتزاز، ما كان إلا مرور، لا ولو التصق الوتران، ماشي بحال لا، هذاش كاين فرجة كيدوز منها، كيدوز منها النفس، ولكن لقرب الوترين يهتزان. أما الهمزة فالتصاق الوترين بحيث لا يمر لا صوت ولا نفس، فلذلك الهمزة أصعب حرف عندهم، ففعل معها ما فعل من الإبدال ومن السهيب كما أم الحذف، كما تقرأ في القراءات مثلا عند الأزرق إما السهيب إما الإبدال، يعني قليل ما تقرأ الهمزة إن التقت بأختها لصعوبة النطق بها. كاين واحد الشريط مختصر غنشوفوا العملية بطريقة أخرى. السلام عليكم، أنا اسمي الحنجرة، وهذا هو شكلي من الداخل كما يرى عن طريق المنظار. أنا أتكون من غضاريف وعضلات بالإضافة إلى ثنيتين صوتيتين وحبلين صوتيين، وهما هذان اللذان يتحركان أمامكم. أنا أقوم بالكثير من الوظائف المهمة للإنسان، مثل إصدار الصوت، شاهدوا هذا والتنفس، وذلك أثناء ابتعاد الثنيتين الصوتيتين عن بعضهما هكذا. وحماية الجهاز التنفسي أثناء العلوي والقصبة الهوائية أثناء البلع، فلا أسمح بدخول الأكل أو الشراب إلى داخل القصبة الهوائية، لاحظوني وأنا أبلع هكذا. هذه هي وظائف الأساسية. العمل شنو هو؟ فاش بلع اللسان اش سد المكان ديال التنفس، يعني عندها آلة كتسد، ثم تدوز شي حاجه كيسد الباب ديال التنفس، ما يدوزش الاكل او الشرب الى المكان. المهم هذه خلاصه لانه الشريط طويل، لكن هذا هو اللي بغينا فيه، ان الوترين، هذه الصوره يعني بالمنظار، ان الوترين واضحان في ما يتعلق باحداث الصوت، وكذلك في باب التنفس ولسان المزمار. نرجع الآن فيما يتعلق بإحداث الصوت، تحدثنا عن الموطن الأصلي اللي هو الحنجرة والوترين. إذا عندنا في الوترين كم من حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى تباعد، وهذا لا يحدث شيئا، ما كان الصوت الأول، هو التنفس الطبيعي. الحالة الثانية في تقاربهما مع مرور الهواء، وذلك يحدث الاهتزاز، والاهتزاز هو الصوت. الأمر الثالث الالتصاق، الإطباق الوترين، وهذا لا يحدث شيئا، لا يحدث شيئا، لهو كما عندنا في الهمزة يؤمنون، يؤمنون، الهمزة الساكنة، الهمزة الساكنة. هذه خلاصة فيما يتعلق بالمصدر الأصلي للصوت. إذا عندنا الوتران يحدثان الصوت، ثم ما يتعلق بالمخارج التي وزع المصنف إلى 17 مخرجا. المخارج الكلية عندنا هنا الشفتان، الشفتان هذا مخرج كلي، هذا مخرج كلي. اللسان هو كذلك مخرج كلي، اللسان مخرج كلي. الحلق مخرج كلي. هذه المخارج الثلاث أهم المخارج، اللي هي الشفتان واللسان والحلق، يتبعهما أو يتبعها مخرج الجوف. مخرج الجوف ثم مخرج الخيشوم. خمس مخارج، خمس مخارج هي عندنا الحلق يعني الجوف والحلق. الحلق شنو هو؟ هو من الحنجرة إلى اللسان، من الحنجرة إلى الموت الذي نراه في اللسان، من الحنجرة إلى الموت الذي نراه في اللسان، هذا هو الحلق. تحت الحنجرة لا صوت، يعني تحت الوترين عندنا الآن الحنجرة فيها وتران، يعني ما دون الوترين لا صوت لا مخرج لا حديث عن حرف. الحديث كله من الوترين فما فوق، من الوترين فما فوق. إذن عندنا الجوف مثلا، الجوف هو الفراغ الموجود في الحلق والفراغ الموجود في الفم، هذا هو الجوف، الفراغ الموجود في الحلق والفراغ الموجود في الفم. مثلا لما نقول الجوف، بعض الناس يقول الجوف هنا مثلا أو الصدر، لا لا علاقة لي الصوت بالصدر ولا بالحنجرة، يعني ولا بما دون الحنجرة. الحديث حول الأصوات من الحنجرة فما فوق، اللسان أوسع المخارج. الخيشوم هو الغار الموجود داخل الأنف، هذا هو الخيشوم. مثلا شنو نقول؟ إن فمي مسدود، ولكن الصوت كتسمعوه، أين يخرج؟ يخرج من الخيشوم، من هذا الغار. إذا عندنا الجوف هو الفراغ الموجود في الحلق والفراغ الموجود في الفم، فراغ ها، وعندنا اللسان معروف، الشفتان، الحلق، الخيشوم، خمس مخارج، هذه تسمى بالمخارج الكلية، المخارج الكلية. إلى أن نقسمها بواحد الجدول، أنا ما وجدتوش لكن يمكن نديرو. المخارج الخمسة غتكتب أمام الجوف مخرج واحد جزئي، كاين الجوف ياك أمامه مخرج واحد جزئي، الجوف مخرج كلي ومخرج جزئي، أمامه عدد حروفه ثلاثة، عدد حروف الجوف ثلاثة، هذا القائمة الأولى. ثانية الحلق ثلاث مخارج، يعني السطر الثاني هتكتب الحلق قدامه ثلاثة المخارج، قدام ثلاثة المخارج ستة حروف، اكتب على الأرقام. اللسان عشر مخارج أو عشرة مخارج، ثمانية عشر حرفا. الشفتان مخرجان أربعة حروف، الخيشوم صفة كتبها كبيرة ما فيهش مخرج، هو مخرج واحد جزئي لكن للصفة، مخرج واحد جزئي لكن للصفة، للصفة مخرج واحد جزئي لكن للصفة. إذا شحال المخارج اللي عندكم تما؟ المخارج الجزئية كتبنا واحدة في الجوف، ثلاثة في الحلق، عشرة في اللسان، جوج في الشفتين، واحد في الخيشوم، شحال المجموع؟ هو اللي قال هذه 17 اللي قالوا. شحال من حرف عندك؟ شوف الحروف، عندنا ثلاثة في الجوف، ستة في الحلق، 18 في اللسان، أربعة في الشفتين، صفر ما دخلش في الحروف، شحال من حرف؟ الله يهديكم، احسب واحسب هكا. واش 30 ولا 31؟ 31 حرف. أدغياء هاكو كنا احنا مع سيبوي غير ضربنا 26 مكتوب عندك؟ عاود احسب عندك الجوف شحال؟ الجوف شحال؟ 3 6 في الحلق، 18 في اللسان، 4 في الشفتين، شو اللي كاين؟ الصفر ما دخلش، إذا 31. اي والله يا جماعه لا يلاه بدينا وحنا زدنا، قلنا عاد 29 على الخلاف، اعلى ما قيل هو 29، انتم زدتوا جوج. نعم ايش الف الماديه مالها؟ الف الماديه كاينه في الجوف، زيد الواو الماديه فين كاينه؟ ماشي مشكل. لا 31 اللي كتبتي تماك. ها حنا قلنا 29 اللي بغينا، لا بغينا 28، بغينا 29. ها اذا عندنا 29 حرف، ياك عندنا 29 حرف، لكن الواو ماديه وجوفيه. نتابعوا، الواو ذكرت مرتين، الالف ما دخلش، الالف ذكرت مره واحده، فحروف الجوف ثلاثه اللي هي الالف والواو والياء. الالف لم تكرر، لذلك الحديث حولها. ها اذا الحديث حول الواو لانها كررت في الشفتين. الواو تذكرت في الجوف وتذكرت في الشفتين، الياء تذكرت في الجوف وتذكرت في وسط اللسان. اذا فهو حرف مكرر، هذه واو ماديه وهذه واو اصليه، يعني ايش لها حيز محدد. اذا 29 بقى 29 الحمد لله ما زدنا ولا ياك مفهوم. ها فهي حروف المد اللي هي الواو والياء، الالف لا الواو والياء. ننتقل للحروف. قال المصنف رحمه الله: فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي. الجوف هو هذا من الحنجرة إلى الشفتين، هذا هو الجوف. يعني الجوف تخرج منه ثلاثة حروف اللي هي حروف المد، التي هي حروف المد. المخرج هو كم من مخرج له؟ شحال من مخرج عنده؟ واحد، ياك مخرج واحد. مزيان، إذا مخرج واحد فيه ثلاثة حروف، هذه الحروف مادية، حروف مادية، حروف هوائية يمد بها الصوت. أنا عندي الحركات ثلاثة، السكون، الحركات السكون. السكون هو النعس، لنعس ساكن، ولكن اللي يتحرك قد يتحرك مترا، قد يتحرك عشرة أمتار، مزيان. لكن لنعس الذي سكن ما يحتاج إلى شيء، فنقول إم انتهى، صار إب انتهى. ها لما تسكن الحرف انتهى الحرف، لكن لما تفتح الحرف، لما اقول ب ما قد اريد الزياده في هذا، في هذه الحركه لكي تتحرك يحتاج الى زياده. كيف ازيد من الحرف من الحركه؟ لما اقول ما انا بغيت نزيد الميم، اتي بصوت اتي بصوت زائد لهذه الحركه. اقول مثلا ما ما نزيد الصوت ما، هذا الصوت الذي أضيف هل هو الميم؟ الميم هي ما فقط، الميم هي ما، لكن لما زيد في صوت الميم في فتحة أصبح حرفا آخر، أصبح حرفا آخر. إذن ما ما ما حرف واحد، ما حرفان، فين هو الحرفان؟ الميم اللي قلت مدد الصوت فقط، نعم مد الصوت لا يكون إلا بحرف، مد الصوت لا يكون إلا بحرف. فكونك زدت في حركة قد زدت في حرف، قد زدت حرفا في القرآن. فاش كتزيد في الصوت ديال شي حركة زدت حرفا في القرآن. لما تحذف زيادة هذا الصوت، زيادة هذا الصوت حذفت حرفا في القرآن. وجعلنا من الماء، وجعلنا هذا حذف، حذف الالف، ماشي الالف اللي حذف، حذف الزياده ديال الصوت. الاصل يقول وجعلنا، انا قلت وجعلنا فقط، حذف ذلك الزمن، ذلك الزمن حذفه هو حذف لحرف وتغيير للمعنى. وعكس كذلك، شي مثال، ربي ربي العالمين مثلا، اخوانك التقاء الساكنين، العالمين الرحمن، مد زيادة زمن الصوت هو زيادة حرف في كتاب الله. لذلك الفتحة لها ألف والضم لها الواو والكسر لها الياء. يعبرون بأن الياء ساكنة مسبوقة بحركة مجانسة بكسرة، فما قل ب ب أصبح الحرف ياء، فهو ساكن ولكن ايش مسبوق بكسره مجانسه، مسبوق بحركه مجانسه او مسبوق بكسره بحال حال. اما الواو هي ساكنه مسبوقه بضمه او مسبوقه بحركه مجانسه، عبر كيف بغيتي. فنقول م م عليهم عليهم عليهم، فاصبحت واو. الالف كذلك، الف ساكنه مسبوقه بحرف بفتحه او مسبوقه بحركه مجانسة. الألف لا إشكال فيها، الألف لا إشكال فيها، لأن الألف لا يمكن أن تنطق بمفردها، الألف لا يمكن أن تنطق بمفردها، ولا ممكن؟ ما ممكن. لا همزة بوحدة، هذه همزة، همزة الألف، لا ما هذه الألف لا يمكن أن تنطق بمفردها، فلا بد لها من حرف، من حركة مجانسة قبلها، لا بد لها من فتحة، ولا يكون قبلها إلا الفتحة، لا يكون قبل الألف إلا الفتحة. إذن يقولون الألف لا تكون إلا ساكنة، ولا يكون قبلها إلا مفتوح. مش يقولوش الألف الساكنة، ما عندناش الألف المتحركة باش نقول الألف الساكنة، ليس الشرط. وإنما نقول الألف لا تكون إلا ساكنة، ولا يكون قبلها إلا مفتوح. ولكن في الحروف الهجائية الألف والباء والتاء قلنا كاينة في التسدوش، هناك شكون اللي جاب لي الألف في التسدوش؟ أين الألف حروف الهجائية؟ ألف باء، لا خرج ألف حيث هذه أسماؤها، لكن أ ب ت أين الألف؟ لا مالف، الألف في لا مالف، لأن لا يمكن أن تنطق بمفردها، فجاءوا باللام لا، حيث كان اللام الكافية هذيك واحدة، لكن لا هذه جيء باللام من أجل أن تنطق الألف فقط، أما ما عندناش لا في اللغة العربية من الحروف هذاك في النحو. مقصود أما الواو فيمكن أن تكون متحركة ويمكن أن تكون مادية، الياء يمكن أن تكون متحركة ويمكن أن تكون مادية، أما الألف لا تكون إلا مادية، الألف لا تكون إلا مادية. إذن عندنا حروف الجوف هي حروف المد، هي حروف العلة. أهل العلم قالوا جمعت في قوله تعالى نوحيها، نوحيها نوحيها، جمعة ثلاثة الحروف اللي هي حروف المد مع حركاتها المجانسة، هذا ما يتعلق. قال ألف الجوفي، لما قال ألف الجوفي معناه أن الألف لا تكون إلا جوفية، قال ألف الجوفي لا تكون إلا جوفية، معناش ألف اللسان، معناش ألف الشفتين، هنا ألف جوفية فقط. قال وأختاها، وأختاها أي أخت الألف، الواو الياء ليست أخت الألف مطلقا، وإنما حينما تكون أختاها. شنو الفرق؟ عندي و يومي، واش هذه واو مادية؟ يومي ومادية؟ ليست مادية، إذا ليست أخت الألف. متى تكون أخت الألف؟ عندما نقول يومين، أصبحت الواو هنا مادية فأصبحت أختا للألف. إذا قال عبر، هذا قيد عنده، قال وأختاها أي عندما تكون الواو والياء مديتين فهي جوفية، عندما تكون الواو والياء مديتين فهما جوفيتان، عندما لا تكونان مديتين فليستا بجوفيتين. إذن ألف الجوفي هذه خاصة بالجوف، وأختاها الواو تخرج من وسط من الشفتين المتحركة، أما المدية فتخرج من الجوف، الياء المتحركة تخرج من وسط اللسان، والمدية تخرج من الجوف، هذه حروف المد. تصوير لها بعض أهل العلم حاول أن يصورها، هذه الحروف المدية، الألف كيبقى اللسان مرتاح، آمن، إن اللسان نصيحة للإخوة في الضاء غسل يدك مزيان وابقى تتبع اللسان وأمام المرآة لتقف على بعض المخارج التي يمكن أن تراها، ما يكونش الأمر مجرد حروف نكتبها أن هذا مخرج ومخرج، لا لا حاول تتبع، حط لسان الصبع ديالك فوق اللسان اقرأ واش تحرك ولا ما تحركش، إن الشيء اللي حط لنا خصنا نعرف واش هي فعلا حقيقي ولا غير حقيقي، لكن أنا أنصح حتى تغسل يدك وديرها. الواو لا انتبه للواو، لما أقول لما أقول يومي هذا واو متحركة، لكن يو يو أرض البلسان ديالك، أرض البلسان ديالك في اللور يو واش تحرك ولا ما تحركش، اصبح له اش جسم، شتيه طلع شوي شوي يو يو. كذلك الياء الذي ذين الذين ارض البلسان افضى ندير الصبع اقرا الذين انت باش ما بيناش هناك حركه في وسط اللسان، هناك حركة في وسط اللسان، كاين اللسان كيتحركش لوسط الحلق، كان يتحرك عنده حركة. وهنا سنرجع إليه هذا البحث الآن، غنرجع إليه لكن واش نتصوره هو أولا أن مخرج الجوفي فيه ثلاثة حروف، ألف مادية اللسان لا يعمل فيها مطلقا، الشفتان لا تعملان، نتابع الشفتان ما كدير ولا ما با فا ما كدير الشفتين ولا، لكن الياء الشفتين ما كيدير ولا لكن اللسان يعملك. الذي الطلب بين الناس وسط اللسان طلع الواو يومين الشفتان تعملان مع اصل الاسم. نعم قرعوا هذه الملاحظات غنرجع اليوم، لان المصنف قال مخارج الحروف 17 على الذي يختاره. هذه كلمه يختاره اي ان هناك خلافا في المساله سنرجع اليه، لكن عندما نتصور المخارج كلها ان فيها فائده فقط سنرجع اليها. اذا عندنا هذه حروف الماديه، حروف الماديه هي واو او ياء او الف ساكنه مسبوقه بحركه مجانسه، هي حروف المد، هي حروف العله في المد. قال المصنف ننتقل الان الى الحلق، قلنا الجوفش الفراغ الان الحلق. قال ثم لاقصى الحلق، كلمه اقصى واش الفوق ولا تحت؟ اقصى اقصى لا قلت لك انا اقصى هو انا الفوق هو اقصى، اذا هذا هو اقصى. لكن ننتبه ان علماء التجويد عبروا هنا بما يلي الحنجره بما يتصادم مع اول خروج للزفير والنفس. البلاصه الاولى اللي كيتلقى معها النفس هي الاقصى عندهم، اشنا هي؟ الحنجره. انا اقصى اللسان عندهم، انا اقصى الحلق عندهم. اما اذا قلت لي اقصى نقول لك انا الفوق، لا العكس عكس. لذلك بدا بالحلق ولم يبدا بالشفتين، لا اصح يبدا بالشفتين ولا على قلب اللسان، لاش بدا لنا من هنا؟ لانه بدا بما يتصادم اولا مع الزفير مع النفس. هذه امور علميه فقط في الترتيب، باش تفهم علاش هو بدا بالحلق لهذا الامر. قال ثم لاقصى الحلق همز هاء، تحدثنا على ان الهمزه تخرج اين؟ اين فين هذا اقصى الحلق؟ في اصطدام في تضام ايش؟ في التصاق الوترين. اول بلاصه اول حرف كيخرج هو هو الهمزه الذي له حيز محدد. احنا الان دخلنا فاش في الحيز، المخرج للجوف شنو هو؟ شنو خرج للجوف؟ نعم كلي وفيه واحد واحد جزئي، شنو هو؟ اي نعم فين كاين الفراغ الذي في الحلق وفي الفم، ماشي حيز محدد، فهو ينتهي بانتهاء الهواء. لكن الان بدا بي ما هو دقيق وله حيز محدد اقصى الحلق، ما يبقاش هوائيه جوفيه، لا اصبح اقصى الحلق مكان محدد. اذا بدا بي الوترين. لكن حروف المد علاش ما يقول يخليها تلخر؟ لان كذلك صوتها يخرج من التصاق الوترين، فهو نفسه المحل، فهو نفسه المحل. اذا تصادم الوترين هو الهمزه، تصادم الوترين هو الهمزه، وهو اول حرف يخرج في اللغه العربيه في جسم الانسان من حيث الترتيب. قال ثم لاقصى الحلق همز. اذا لما اقول الهمزه بمعنى اصطدام الوترين، بياياتنا بياي قالت الهمزه صحيح كلش بيا نحاول ثم انهم لا خصني نسمعش داك الاصطدام ثم ثم انهم اصبرت التصق الوطني. اي لما تصق الوطني فلم تقرا الهمزه بعد، لم تقرا الهمزه بعد، اذا الاصطدام الوطني ضروري منه، وهادشي كيكونش في الهمزه لما تكون مكسوره في الغالب. قال هاء الحرف التالي الهاء، والهاء في اقصى الحلق كذلك عند ليس بتصادم الوترين وانما بفتح الوترين بابتعاد الوترين، لان الهاء ليس فيها تضام. سنتحدث عن في باب الصفات سنرجع الى هذه الحروف واحدا واحدا، الحروف نرجع واحدا، لكن الان سنتحدث عن مكان خروجها فقط لا عن صفاتها. الصفات عنده باب مستقل باش تفرقوا. الهاء في أقصى الحلق عند الهمزة. الهاء في أقصى الحلق عند الهمزة. قال ثم لوسطه. إذن عندنا الحلق له أدنى وهو ما يخرج فيه الهمزة والهاء، هو هذا، هذه بلسط الحنجرة، هذا ما كانش التصاق الوترين، وهو اللي سلم المزمر، هو هذا، هذا هو اللي قلنا كيتسدش إلى فتش شي جسم. إذن هذا أقصى الحلق ما يلي الرئة، هنا وسط الحلق يخرج حرف العين والحاء، يخرج حرف العين والحاء وسط الحلق، المكان ضيق جدا، وسط الحلق تخرج حرف العين والحاء. أقول إلا بغيتي تعرف مكان الحرف إيتي بهمزة وصل مكسورة ولا مفتوحة بحال الحلق وسكن الحرف وقف عليه قول أو مثلا إف إب إس إت، هكذا تعرفه مخرج الحرف أو تختبره مخرج الحرف على ما قالوا، ليس على ما كنت تقول. هذا الحرف العربي، ما داكش اللي حنا كنقولوا ماشي حرف عربي، لتعرف أنك نطقت الحرف العربي سكنه وآتي بهمزة وصل قبله. يقول إد، شو واش بلاصتو هذيك؟ واش تماك كتخرج أنت؟ واش البلاصة المحددة ولا لا؟ إذا عندنا إح، وهذه الحروف ما كنشوفوش لحيز ديالها بالضبط. لكن التشريح أعطى نفس الجواب الذي كان عند المتقدمين. أدنى الحلق ما يلي اللسان. الآن الصورة ديال اللسان، صورة اللسان هي هذه. هو نازل إلى الحلق فيلتقي مع مع اللهات، دون اللهات يخرج حرف الغين وحرف الخاء إخ. هنا إلى درتي الصباع كما قلنا يمكن تحسش بموطن الاهتزاز إخ. الفرق بين العين والحاء والغين والخاء هو تضام الوترين وتباعد الوترين، الفرق بينهم لأنه نفس البلاصة كيخرجوا، إلا كيخرجوا من نفس البلاصة ولكن كيخرجوا لنا حرفين، يخرجان حرفان مختلفين أو مختلفان. نقول مثلا العين والحاء في وسط الحلق، العين والحاء في وسط الحلق، وكيفاش كنميزوا بينهم؟ جرب اقرأ العين إح، شوف بأن العين فيها اهتزاز الوترين والحاء ليس فيها اهتزاز الوترين، كذلك الغين والخاء مخرج واحد يخرج فيه يخرج منه الغين والخاء. ما الفرق؟ الغين مع اهتزاز الوترين والخاء دون الاهتزاز، نفس الطريقة. لان الا قلنا مكان واحد ما يمكنش نفرقوا باش بالمخرج، المخرج هو اصبح واحدا، اذا نفرق بالصفات كما سياتي معنا، نفرق بالصفات كما سياتي معنا. اذا الحلق كله مخرج واحد كلي فيه ثلاثة مخارج، كل مخرج فيه حرفا. أقصى الحلق كنا عند التصاق الوترين الهمزة وبحدائها الهاء، ثم وسط الحلق العين والحاء، ثم أدنى الحلق مما يلي اللسان الغين والخاء، ولا يفرق بين هذين الحرفين اللذان وجد في حيز واحد إلا بالتصاق الوترين أو تضام الوترين. إلا تسق الوترين غتكون الغين والعين والهمزة، ولا تبعد الوترين غتكون إيش؟ الحاء والخاء والهاء. إذا ننتقل إلى المخرج الموالي. قال والقاف أقصى اللسان. الآن انتقلنا إلى اللسان، الآن انتقلنا، إذا انتهى ما يتعلق بالحلق، الآن انتقلنا إلى اللسان. اللسان قلنا هو مخرج واحد كلي يضم 10 مخارج جزئية تضم 18 حرفا، لذلك يعبر باللسان العربي واللسانيات لأنه يضم غالب الحروف وغالب المخارج. قال والقاف أقصى اللسان، دائما نفس الترتيب، أقصى اللسان أي ما يلي الحلق، أقصى اللسان أي ما يلي الحلق، لكن ضروري خصنا نعرفوا اللسان كي داير. أول لسان، اللسان هذه الجهة كلها لا نرى، يعني إيش هي دائرة إلى الحلق، لكن مقصود هو هنا، هذا أقصى اللسان، هذا وسط اللسان، هنا طرف اللسان. أقصى اللسان سيتحدث عنه. هذا الجانب كيسموه الحافة، الجنب ديالو يسمى بحافة اللسان، أقصى حافة اللسان، أدنى حافة اللسان، هذه مصطلحات غنرجعوا لها. هنا طرف اللسان الى انتهى بلا عندنا طرف اللسان حيز ديالو كبير ياك، وكاين منتهى حافه اللسان راس اللسان طرف اللسان بحال قلنا واحد جوج سنتيمونس، لكن حافه اللسان راس اللسان حتى هو بوحدو لكل مكان ياش مخرج كما سياتي معنا. المقصود هنا نعرف فين كاين اقصى اللسان. اقصى اللسان اللسان بوحدو ما كيخرجش الحرف كما في الحلق، الحلق راه بلايص كلهم كيتسدوا، هذا بلايص كلهم كيتسدوا. اذا عندنا اقصى اللسان مع ما يليه من الحنك الاعلى، هو الحنك هذا التصوير للحنك رسم للحنك. البلاصه معروفه اللهات، هذه كنشوفوها ياك هاد البلاصه الى مسيتيها بيدك كتلقاها رطبه، هاد البلاصه رخوه ما فيهاش العظم. الوسط هنا اللحم شويه مع العظم كتهبط فيها كتلقى العظم، هنا العظم ديريكت ها، والتجاعيد معروفه دير يدك وتشوفهاش كتلصق يعني بحال الجلده على العظم مباشره. هاد المواطن اش نحتاج ان نفهمه، هذه المكان يسمى المكان الرخوي، يعني هذه اللهات هذه البلاصه هي ما يلي اقصى اللسان، هذه ما يلي اقصى اللسان، هنا وسط الحنك الاعلى ها يسمى بالغار، يعني بحال شي قبه وغادي نتكلموا عليها في الصفات ان شاء الله. هذا اللثه هي اللحم الدائر بالاسنان، اللثه هي اللحم الدائر بالاسنان، هذه هي اللثه، وهذا كله هو العظم، لكن احنا بالنسبه كنتكلموا على اللحم لي، لكن العظم اللي هو داخل هو اللي كيسموه اللثه. الموطن سيتحدث عنه في باب المخارج. اذا اللسان مع ما يليه من الحنك الاعلى هذا اقصى اللسان، اقصى لسان علاش الظهر ديالو اللور يلتصق باللها بموطن لها، قول اق اق درتي اللسان الصاد ديالك كتلقاش البلاصه اللي اش اللي رطبه، بلاصه رطبه علاش حدا لها، هذه هي اللي كتلتصق معها اللسان اق اق. وكرر تنبيه دير واحد الوقفه، التجويد له اربعه امور لابد تتهنى منه، ان تعرف المخرج والصفه وما يقع للحرف عند التقائه بصاحبه والتدريب، هذه ركن من اركان التجويد، التدريب تولي الضرب مع القف واش فعلا خرجتيها في بلاصتها، واش فيها هذيك الصفه ها، واش نطقتي كما هو مطلوب، واش من المكان ديالك، هذا ركن من اركان تعليم التجويد. داك مكرر سين الضاء والقاء، وسياتي معنا في كلام مصنف وليس بينه وبين تركه الا رياضه امرئ بفكه، اي بفكه الرياضه ضرب، وإلاش تعلم الحرف الان وتمشي وما بقاش كتكرر وما بقاش تدرب عليه راه غيمشي. اذا عندنا اقصى اللسان مع ما يلي من الحلك الاعلى، واش مخرجه مخرج القاف، مخرج الكاف قال ثم الكاف اسفل، نفس البلاصه لكن اسفل، يعني وليت كنتقرب للشفتين شوي، كنتقرب للشفتين شويه الى انتبهناش. الصوره الاولى هذه الى انتبهنا البلاصه اللي فيها الاصطدام، هذه بلاصه اللي فيها الاصطدام، والثانيه انتبهنا شوف كي دايره هذه لها، الثانيه لا بعد شوي بعد شوي، هذا المخرج الثاني في اللسان، هذا المخرج الثاني في اللسان، ابتعد عن اللهات قليلا، قال اسفل اسفل اي ما يلي اللسان، ما يلي اقصد الشفتين. هذه البلاصه اللي هي كتبان بهذا اللون هذه هي البلاصه اللحميه، هذه منطقه فيها اللحم، الى درتي يدك تلقاش رطبه، وهنا لا هنا العظم، هذا الموطن فيه عظم فقط. قال والوسط، الان المخرج الاول هو القاف اقصى اللسان مع لها، المخرج الثاني الكاف اقصى اللسان لكن اش اسفل شيئا، اسفل شيئا يعني اصبحت تتقرب الى وسط اللسان والى وسط الحنك الاعلى، المخرج الثالث وسط الحنك الاعلى وسط اللسان. قال والوسط اي وسط اللسان، وسط اللسان قال والوسط فجيم الشينويا، ثلاث حروف، إذن وسط اللسان فيه ثلاث حروف لكن ميزة كل حرف عن أخيه، الجيم، الجيم فيه التصاق إد إد، البلاصة اللي هي فيها الصخر اللي فيهاش العظم إد إد. وسيأتي معنا أن الجيم هو تصادم اللسان مع الحنك الأعلى بقوة، ماشي إج ماشي تكلمنا في اللقاء الماضي، ماشي إج، هذه ماشي جيم عربية، لا إد، إد، إجعل، إجعل. الشين حذاءها، لكن شفنا المسافة، كاين واحد المسافة بيناتهم، إش، ها كيدوز الصوت، إش، ماشي بحال إج، إج، اصطدام، قوة، مابقاش كيدوز والو، لكن الشين إش، يعني كاين مسافة كيدوز منها، كيدوز منها الصوت، نفس المكان وسط اللسان. الياء يومي اياك اقرا اياك، كاين الالتصاق لكن مع شيء من مرور نفس، ماشي التصاق قوي، اي اي ها اياك اياك وسط اللسان. وهنا نرجع الى لما تحدثنا عن حروف الجوف، كيف بحال هذه الصوره شفنا حروف الجوف مبعده شكل رجعوا لها، يعني الفائده لان هذه مهمه غادي نرجعوا لها. الا شفتوا في الياء في الجوف شفتها الذين نفسها تقريبا هنا، نفسها تقريبا، اي ان اللسان اش تصاعد الى الحنك الاعلى. ها الا قلنا الذين اياك، انتبه الفرق بين الذين اللي هي مديه وفرق بين اياك اللي هي متحركة. أشنو الفرق؟ كلاهما في نفس، في نفس المكان، كلاهما في نفس المكان، وهذه مهمة سنرجع إلى إن شاء الله. إذا عندنا هذه الحروف الثلاثة تخرج وسط، وسط اللسان، تخرج من وسط اللسان مع ما يليه من الحنك الأعلى، مع ما يليه من الحنك الأعلى. والصفات تميز كل حرف عن أخيه، والصفات تميز كل حرف عن أخيه. هذه صورة جمعت المخارج الثلاثة. ننتقل إلى ما يسمى بلغة الضاد، تقول لغة الضاد. قال والضاد من حافته، الآن تكلمنا على أقصى اللسان المرتبة الأولى، ثم المرتبة الثانية في أقصى اللسان، ثم أسفله، ثم وسط اللسان، الآن الحافة، الحافة جانب اللسان، جانب اللسان. قال والضاد من حافته إذ ولي، إذ ولي، إذ اتصل الأضراس، الأضراس أي اتصل اللسان من حافته بالأضراس. قال من أيسر أو اختيار أو يمنى، لا نتكلم على لأننا بغينا نعرفوا الأضراس، أي الأضراس هذه كتسمى واحد الثنايا كلها عندنا، هذا يسمى الثنايا اللي حداهم الجوج تسمى به الرباعية أو الرباعية زيد، وهذا لا لا الناب، الناب، وهذا الضواحي مزيان، وهذا ثلاثة ها طواحن، طواحن ثلاثة، والرابع الأخير ضرس العقل كيسمه واش الناجد ياك. إذا هذه تسمى ب، هذه هي الأضرس، هذه هي الأضرس. أما الثنايا والرباعية والناب لا علاقة بالأضرس، يعني إذا انتبهنا الآن صوير فيها اش أن موطن فيه لون أزرق وموطن فيه لون أصفر، يعني التصاق اللسان. إلا قلنا ولا الض، الضاد، إض، إض، اللسان كل شيء، كل شيء، كله، كله اللسان يلتصق بالحنك الأعلى، كله يلتصق بالحنك الأعلى. لكن هذا الالتصاق من هنا تلنا، يعني البلاصة قاع اللي يمكن يوصلها اللسان كلها كتلتصق بالحنك الأعلى، كيبدأ من بداية الأسنان إلى نهايتها كل اللسان. ولا ولا يحادي ولا يلتصق طرف اللسان مع الثنايا، هذه ما يقصدش يوصلهم طرف اللسان، ما يقصدش يوصل الثنايا، إبعاد من السنان الثنايا. ما قلتش ولا الض، الض إذا وصلت اللسان الثنايا غتولي ض، ولا الضال، الض، لا بعاد طرف اللسان من الثنايا. إلى شفنا الموطن ما وصلش الثنايا، هذه بلاصه صفراء وهذه بلاصه ازرقاء، يعني هذا اللسان كيلتصق بهذا المكان كله. ولكن يقول مصنف والضاد من حافته اذ ولي الاضراس، والاضراس هي هذه البلاصه اللي فيهاش الزرق، اللي فيها الزرق هذه الاضراس، بمعنى ان هذا الموطن هو الذي يعتمد عليه في الضاد وليس الموطن الاصفر. الموطن الاصفر عكس النفس فقط، الدور ديالو عكس النفس، لكن الضغط كيكونش على ما يلي الأضراس. إلا قلت أنا دائما ولا الضالين ضا ضا ضا، أنا الآن رأى اللي لصقت هو طرف اللسان، وهذه ليست ضادا عربية، هذه ليست ضاد، هذه دال مفخمة، ولا الضالين، هذه دال مفخمة، هذه ليست ضادا عربية. الضاد العربية لا بد من التصاق الحافتين بالأضرس، بما يلي الأضرس، ولا الضاء، الضاء فرق كبير بين الصوت الأول والثاني. نقول ولا الضالين، الضالين، والفرق بين ولا الضالين، ها هنا اللي هو كي تضغط بزاف. أما طرف اللسان هذا الخر، هذا يحبس النفس والصوت فقط، الدور ديالو كيحبس الصوت. أما الضغط كيكون علاش؟ على ما يلي الأضرس، ها، وهذا مهم في باب الضغط، أن نهتم بالضغط، تضغط على ما يلي الأضرس، لا الحافة، لا الطرف، لا أقصد لا الطرف. إذا شنو قال؟ والضاد من حافته إذ ولي الأضراس، يعني هذا البلاصة هي المخرج، أما هذه ماشي مخرج، هذه عاكا نزدو فقط، هذه ماشي مخرج. لكن الضغط معناه أن الصوت لما يقول ولا الضاء يمكن يخرج من اليسر أو اللي يخرج من اليمن، وهذا في اختيار ماشي مشكل، لكن المقصود أن نهتم بأن الضغط يكون على حافتين. أما الضاد المعروفة الآن في الساحة عند الناس الذين لم يدرسوا مثلا التجويد، أو لم يهتموا، أو لم يوفقوا إلى الضاد، فهي دال مفخمة فقط، هذه دال مفخمة فقط وليست ضادا. والضابط وإن كان إن كانت حافة لسان تلتصقان بالأضراس وتضغطان عند الأضراس، نعم هذه ضاد، أما غير هذا فليست ضادا. تقريبا الضاد سيرجع الحديث حولها في باب الاستطالة كذلك. قال واللام أدناها لمنتهى، أدناها الضمير يعود على أش قلناش؟ والضاد من حافته إذ ولي الأضراس، من حافته أي من بداية الحافة، من بداية الحافة إلى نهاية الأضراس. أما الناب الرباعية هذه البلاصة ما دخلش في الضغط، مع أنها تلتصق لكن ما دخلش في الضغط، الضغط يكون على هذه البلاصة اللي إيش فيها الأضراس، هي اللي يكون فيها الضغط. لكن من نهاية الأضراس إلى طرف اللسان هذه نهاية الحافة. نرجع اللسان، المقصود عليه هو هذا، أن الأضراس هي هذه، ما يليها هنا يكون الضغط على الضغط، هنا يكون الضغط على الضغط، بمعنى أن طرف اللسان هذه حافة اللسان، ما يلي الأضراس كله للضغط، ما يلي الأضراس كله للضغط. لكن من نهاية، من نهاية الضاد، من نهاية الضاد عند الأضراس إلى حاء إلى نهاية اللسان هو مخرج اللام. قرأ ال كتلقى طرف اللسان، نهاية اللسان من حافته، ها هي التي ملتصقت بالحنك الأعلى، والنفس كيخرج من هنا، ها النفس كيخرج من هنا وأنا أؤكد دير الدك باش تعرف الشيء اللي كنقول واش صحيح ولا ماشي صحيح، اللي لقى هذا الشيء ماشي صحيح غدا ان شاء الله نناقشوا، مفهوم هذا الشيء، جرب، ما تاخذ هذا الشيء معلومه ودوز، لا لا جرب، هذا على اللسان ديالك، جرب واش اللام فعلا هذيك البلاصه ديالها، واش الضاد البلاصه هذيك. اذا اش اللسان له حافتان، اقصى الحافه نهايه الحافه، اقصى الحافه اي ما يلي الحلق هذه بلاصه الضاد، ادنى الحافه بلاصه اللام، بلاصه اللام. لكن عندما تلتصق الحافه في الضاد يلتصق الضاد كله، قلناش كله ما كيخرجش نفس في بلاصه تماك، وسنتحدث عن هذا في الصفات. لكن في اللام يلتصق اش ادنى او ما يلي الطرف، ما يلي الطرف فقط هو الذي يلتصق، بحيث يخرج النفس في الموطن الذي قلنا يضغط فيه في الضاد، البلاصه اللي قلنا كنضغطوا فيها في الضاد هي اللي كيخرج فيها النفس في اللام، هي اللي كيخرج فيها الصوت في اللام. بمعنى ان اللسان في الضاد كيلتصق كامل، ما كيخرج الصوت حتى شي بلاصه، الا قلنا مثلا والارض، والارض هكا خصني نوقف، ما قلتش والارض، لا والارض كيلتصق كيبقى الصوت تما. لكن اللام قلنا كنزيو هنا والنفس كيخرج من هنا، بمعنى راه مشى النفس حتى للراس ورجع، نقولوا على هذه نفس دخل ثم رجع، ما لقاش بلاصه فين يخرج ثم رجع، كيدخل ثم يخرج من هذه من الجانبين. هذا باختصار ما يتعلق بهذه المخارج، نقف عند باب اللام. اذا المخارج قلنا هي خمس، كلية الجوف والخيشوم لا علاقة لهما بحيز محدد. الثلاثة الحلق واللسان والشفتان لهما حيز محدد، لكن الخمسة تضم 17 مخرجا ويضم الكل 29 حرفا. كررت الواو والياء في الجوف وفي مخرج اللسان والشفتين. ما يتعلق بالأصوات لابد أن نهتم بالحنجرة وبالوترين، أن تضم الوترين يحدث صوتا بدون أدنى حركة في الفم. هذا خرج الصوت بدون أدنى حركة في الفم، لكن عندما يلتصق مخرج ما في الفم يحدث حرفا معينا، مثلا السين لما أقول مثلا خرج الصوت، خرج النفس ثم حبسناه في طرف اللسان مع الثنايا، هنا يخرج حرف السين. لكن عندما تهتز الوتران، يهتز الوتران مع التصاق بنفس المكان يخرج حرفه الزاي. خلي لسان ديالك تماك وألصق الوترين وأبعدهما، ترى الفرق بين الحرفين. لا بد أن نهتم بهذا، لا بد أن نهتم بهذا. إذا عندنا حرف لا بد له من موضعين، لا بد له من موضعين كالزاي والذال وفي مثلا كما مر معنا، وعندنا بعض الحروف لا تحتاج إلى موضع، تحتاج إلى موضع واحد كالفاء كالسين، هذه تحتاج إلى موضع واحد يخرج النفس تالا نوح بسنطة. لكن بعضها لا، لا بد من وطرين مع المخرج المحدد الذي يدخل العلماء في المخارج الجزئية. إذن مخرج الحلق قلنا فيه ثلاث مخارج: أقصى الحلق، وسط الحلق، أدنى الحلق. اللسان في 10 مخارج. الآن مرة معنا كم؟ أقصى اللسان في حرف القاف، أقصى اللسان أسفل شيء ما في مخرج الكاف، وسط اللسان في مخرج الجيم والشين والياء، ويفرق بينهما بالصفات، يفرق بينهما بالصفات كما سيأتي معنا. الضاد تخرج من حافتي اللسان، مما يلي فقط، مما يلي الأضراس فقط، مع أن اللسان يلتصق بالحنك كله. اللام تخرج من أدنى بقية في اللسان، أدنى حافة اللسان تخرج اللام مع ما يلي من الحنك الأعلى، البراصة ديال التجاعيد إلا انتبهتي، البراصة ديال التجاعيد كنلصقش اللسان إل أخرج حرف اللام. أظن نكتفي بهذا القدر حتى الحصة المقبلة إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء أجرا. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب.